لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا. سبحان من أسرى بمحمد ليلة من كعبة الروح لأقصى بلا قدم، جسدا وروحا مع إسراء معجزة شهد الكتاب بها يقظان لم ينم. أسرى البراق بك، أسرى البراق بك في موكب لجب تحفه رسل الرحمن كالحشم، صلى إماما، صلى إماما برسل الله مبتهلا، تحية شكر الغفار بالنعم، وبعدها عرج الهادي إلى أفق ما جازه قبله ملك ولم يحمي، يطوي السماء خاشعا وجلا، يطوي السماوات طيا خاشعا وجلا، ووقف الزمان، وقف الزمان له وانجابك الديم، مرازق البعد تعظيما له قربت، برازق البعد تعظيما له قربت، بل قلت لاشت كطيف لاح بالحلم. سدرة عن يمين العرش قد غشيت وسدرة عن يمين العرش قد غشيت يوم استواء أمين الوحي يوم استواء أمين الوحي للعالم وعندها جنة المأوى وعندها جنة المأوى وقد فتحت أبوابها لحبيب الله لحبيب الله لحبيب الله يغتنمي ما زاغ للمصطفى بصر صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا ما زاغ للمصطفى بصر ما زاغ للمصطفى بصر ولا نسيت عين البصيرة ما يوحى ما يوحى لمحتشم هناك أبصر آيات محجبة لم تجل قبل لمخلوق من النسم تبارك الله تبارك الله مكرمة وهي الصلاة وهي الصلاة تبارك الله إذ أولاك مكرمة وهي الصلاة غذاء الروح والهمم وقاب قوسين وقاب قوسين بل أدنى حبيت بما من الرحيم ورب العرش والقلم المنكرون المنكرون لإسراء ومعجزة كفروا المنكرون المنكرون لإسراء ومعجزة كفروا فظلوا بلا عقل ولا ذمم المنكرون عزة المنكرون لإسرائيل ومعجزة كفروا فظلوا بلا عقل ولا ذمم ما شاء ربك ما شاء ربك ما شاء ربك في الأكوان أنفذه طوعا وكرها فلا تسأل عن الحكم. ما شاء ربك في الأكوان أنفذه طوعا وكرها ولا تسأل فلا تسأل عن الحكم. عجبا له ركب البراق وطار يطوي القفار ويقطع الأقطار يطوي القفار ويقطع الأقطار كالبرق يمضي في ضياء خالص والنور نور على نور والنور والنور والنور يجمع حوله الأنوار. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الإسراء والمعراج يا حبيبي يا جد الحسن يا حبيبي يا حبيب رب العالمين يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة